بردوامي لخزمتنا لشرح رياض الصالحين قشنا حديثي الإيمان بضع وستون وسبعون أو وستون شعبة وباسي أو حديث ما نكرت وكم الله بابت ما رون كرد دواء وباسي فضيلته قوري حياة ما نكرت وباسي حياي باو كانوا داي كانوا بابيران ودابيراني خوما ما نكرت أمرو دين سر حديثي كتر أفرمي وعنه يعني إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق أو كاتيك وابياك برقايك درويش اشتد عليه العطش تينيتي زوري بوهنا فوجد بئرا بريك بنيوة فنزل فيها فشرب داب زيناو بيركو لا آوكي خوار دوا أم بياوا ديارا للسفر بوا أقل السفر نبوايا أتشو مالك وآوي أخوار وبدواي تونيتي طبعا تونيتي زوري بونيه هنا وهلوها بلغي واشتنيابوا لحديثك أما جيبين كردوا وظاهرة كشي وادي على تنيابوا ويهان يقل علماء وتويانا درست إنسان وهو يم حديثه والسفر بكابتنها بلام لراسية إنسان أم حديثه خوي بتنها نبتا بلغي دروستيتي سفر كردن بتنها إلا مقر قيدي كي بويبلي لمصلحة أو لحاجة أو لضرورة أو قيناكا دروست إنسان سفر كابو ضرورتي بو حاجة بيوستية بو مصلحتي بو منكسي نيري بو كاريكي وكو بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم جربو صحابي ناردوا بو كاريكي سي خوري وجاسوسي كردن طبعا بتنها أرواح وحفتها هشتاك ازنارون بو يا لو حالتان بو حاجتي أوكو غير أولى حديث كان يتري بيغمار عليه الصلاة والسلام أو اللي فهم راوا كواب ما قربوا بيستيق بيدرستا بدليل يوي بيغمار إخوة عليه الصلاة والسلام أفرمي لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم سارة لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده أجر أوي من أيزانم لباري تنهاية وشو روي كردن بشو درچون بتنها چني خرابة أوي من أيزانم خلق بيان زاني لو باروا هيج كسي بتنها بشو لمال درنيشو برواب السفر يرواب بيغمري خواد فرمي عليه الصلاة والسلام الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب دو يك السفر بكا شيطانا يعني عاصن سر بيشي كالا وراكباني شيطاناني أقردواني شبن يعني دوكس يشبن هر معصيتي خوايان كردوا شيطاناني والثلاثة ركب سيان أو طواوة أو السنة هربو علماء خلاف يعني آية ما بو كراهة يا بو تحريمة كمرق العلماء فرمون لما بو تحريمة يعني حرامة هيج كسي السفر بكا بتنها بتاي بدل الشوبي بتاي بد أقرد ما ترسي تيابي أو زيادة الحرام كتم ترى وعلماء زيادة لقل أو رأي تحريم كابن أجر للشو بي أجر ما ترسي كتيدا بي أجر ما ترسي فتنها بي أجر شو أنك شو أني خلافة بي إلى آخره لو شتاني كوا إنسان بتنهاي زيادة زفري بي أبري وقلوي أجر بيتو سيكس يا دوكسي لقل أبي بخوي ببي بس يعني هل وها أفرمي فنزل فيها فشرب كابلا دا أبسي أوكي خوي إخواتها ثم خرج فأشان لبيركد يتدلوا وكأنه أمس ورمان بيشان دا شون أخواله وهات نسروا زحمتي كتابه ومشاقتي كتابه ونارحتي كتابه يان بهو يويك استدرج ويشتير رؤدا أفرف إذا كلب يلهث ويأكل الثرى من العطش كهات الدلوة تماشاك أما الصيكة لبرسيتي يعني يلهث هسك هسكيتي هسك هسكي صيش بتشي وتري بويك زواني دركة تدشتو أفرمي أكل الثرى لخاك كي أخوات لو خاكي دور بري بي لك زواني في أساوي فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني براسي أمصق تينوتي قشتوتا آستيك والزوري بو هنا وكشون زوري بو من هنا أمش بلغي لسروي إنسان عبرد والقرية بند غير خوي والبقرية إنسان استخوي تينيو بو شو ناو بيركو تير آو بو خوي پاراو كرت کاتی ام سگشی بینی به تونیتی خوی بیر کوتوا بوی حالی خوی بینی تونیتی چن ناراحتا بوی داوزی خوارو فرمیچی فقال رجل فنزل البئر فملأ خفه داوزی ناو بیرکا خوفکی پرکرت يعني خوفه بي برك لاو ثم فملأ خفه ماء ثم امسكه بفيه كبريك لاو خوفه بدم خوي قلت خوفه بدم خوي قلتو حتى رقيه يعني صاعده وزنا ومعنى تاوكو سركوت فسقى الكلب اوكيدابا صاغه طبعا ام يناكردني چونيتي سركوتني بياوكا كزوج العادتي ايه حديث كاني اوها وردكاري امشتان بجيرنو الا بو مبستيكا مبستكتشي لير او ام وردكاري من مباسكا يعني ها زونا راحت وداوزينا ونوبيركش نيت باش اذا كيدا اوزي خوم بيلا تاشت خوار زور ناراحتا او تنيتوان يخوفك بدس بيتسلو شلون بو بدم خوفقي قلتوا خوفقي بدس بوايا مثلا وكيف دس بوا نيتواني ناشر قرتي دم ودم قرتي ودس هات السر او عندنا راح حد بوبي لك يعني ها خير يعني حرز لسر خير سول ولا سر خير اروها ويتدا خير كردني ايش ما جي هي خوتو بتو خير يبكي طبعا هزاره دي ده هزاره دي قلايا دي صد قلايا دي يعني كاتب قرباني داني تي خير كردن قرباني تي برو بهش قرباني تي أفلو فسق الكلب آوي دابا صدقه فشكر الله له يعني خواه سبحانه وتعالى أو كاري قبول كرد واستعيشي كل سنة أو كار خيريك كردي فشكر الله له فغفر له ويا خواه سبحانه وتعالى لي خوش بولا رتلا فرمي فأدخله الجنة أي خسي بهشتو بهي أو كاروا سبحان الله يعني قوري رحم إخوة قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا كأمي فرمو باسي أوش بالغزر القراني قصو شيروك كسوري تدعي أما تشيروكي دروينانا قصيدة سكردنا تشيروكي راسقين وشتي بسود وبكالك بوي خلق اسفادي لي والبقرن نك بوي خلق بنا والله ما مصفلان قصي خوشة بخوا تشيروك من بوي قررتو نا بوي خلق بو الدين داريا هلو ها مشتعنا برزقان بو الثقافي فكري نايلين بوي معلومات من زيايكا بوي بنا موسوعيك لزانين اشتكانا بو شوازنية بو تاني كاري بيبكين بيا فرمي يعني إن لنا في البهائم لفي البهائم أجرا بومقر لقال أجر أنا تشاكبين أجر وأنت سكر يا رسول الله فقال في كل كبد رطبة أجر لهمو جريك جريك كالتربة كناية أبو حياة كناية أبو حياة بس روحي لبربي بس جياني لبربي همو جقر تري أجري تيا يعني هموشتيك أموشتيك روحي لبربي جياني لبرابي تشاقم لقلي مش بو عامة ظاهرين الصكة بو عامة وإن خصصوا بعض أهل العلم بو قشتيا هر آجالك تشاقبي لقلي هر آجالك تشاقبي لقلي بإذن إخوائي قورا أجر دسكوي بإذن إخوائي قورا أجر دسكوي بويا هنقل علماء متخصصين كردو ألين بنونا آجالي درندبي أو واي لقلناكي لراسية بوشي وزنية يبقى بس إحسانك إيه كاتي فرمي إن في كل كبد رطبة يعني في الإحسان إليها وأو بيداني خواردن بيداني بريتيلة تشاقمون لقلي بلكو إما فرمان بيقرأ ولا كاتي كسر برينيشا إحسان من بيلقى العجلك إيه فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة كسري برن بجواني سري ببرن بويا هيج معناه أني بقصي أوي كبلي والله أما عام نية يا عامة بابلين ولا مخصصة بشي بو أجلاني كوا قوشت يعني أخوري ومنفعتي أنت يا أبو إنسان يا هني كتير بلين ولا صق لنا بني إسرائيل واب وبس بو إيه ما أمرنا بقتل الكلاب فرمان بيقرأ الصغان بكوجين هلوانية بلكو رسول الله فرمي إنما لحديثك فرمي صق بكوجين باشن فرمي ما ينكوجين أش أمتي كن لأمم وكرب العزة أفرميتي وكرب العزة أفرمي وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أم أمثالكم هيج أجلك نيا دابيك نيا بسرخاك بروا وهيج بالنديك نيا بأسمان بفرق إلا أمتي كنوك إيوه بيفرميها كجل هربوا يا أم حكمة قشتية كسي الصقيق ببيني نیتی بو خوا بێ لەبەر خوا بەزەیی پیاە بێتەوە بۆی برستینی نەبێت پێی بدا ئومێد دەکەین ئینشاء الله تعالی ئەگەر خوا لێی قبولی کرد پێی بچێتە باشتر وەکو چۆن ئەم پیاوە پێشەوە باشتر و ئەمەش بریتێ لە نیەت برابرزەکان هەموو کەسی دڵ خۆی خۆش نەکا بڵێ منیش وەکاریشمە باشتەوە بڵێ بەخوا لەوە چێ بەکاری بچ گوشتە بەهەشتوە بەڵام ئەبێ نیەتمان هەبێت ئەم پیاوە نیەتی هەبوو خۆگشمان ناڵێن لا ئیلاهی لە الله ئەو خەڵکە هەمووی ناڵێ لا ئیلاهی لە الله بەڵام تەماشاکەی لەو هەموو حەدیثانەی پێغەمبەری خوای سڵ سەلام باسی پیاوێکمان بۆکە لە حەدیثی کە حەدیثی بتاقی پێڵێن ئەوەی بتاقی پیشانە دەن کە لە قەی نوسراوە لا ئیلاهی لە الله لە کاتێکە سجیلاتی دوور و درێژە ونەی چاوە بڕکا درێژە هەمووی تاوانە لا ئیلاهی لە الله کە یخەنە سەر تای تەرازوو هەمووی باتە ئاسمانە تۆچی هەیە بڵێ کاک وەڵێ من لا ئیلاهی لە الله ئەڵێین بەڵێ لا ئیلاهی لە الله ئەڵێین بەڵام چۆن ئیڵێین ئایا بۆ خوا ئیڵێین ئایا ڕاست بووین لەگەڵ لا ئیلاهی لە الله ئایا درۆی لەگەڵ ناکەین ئایا غەش و خیانەت ناکەین یعنی هەروەها ئاسان نییە بەڕاستی نامەوێت کەس بێ ئومێد بکەم بەڵام ئەشمەوێ شتەکان لە شوێنی خۆی دابنرێ حەدیثەکان وەکو خۆی لێی تێبگێدرێ فەهممان هەبێ وەکو خۆی چۆن هاتووە ئەوا فەهممان بۆی هەبێ ئەفەرمێ لە هەموو جەرگێکە لە هەموو جگەرێکەکە تەڕبێ ئەجر و سەدەقەی تێدایە لێرەش عولەما ئەیکەنە بەڵگەلەوەی کە دروستە ئینسان لەگەڵ کافرانە سەدەقە بداتە کافران صدقه تطوع سنه بدات كافرا البد ما هر خوي بخوي محل خلاف ايه خير بكافرا ادري يا نادري علماء باجماع كوك لسروي اقر بيته فرز به وكو زكاه او شتانيت الصدقات كفرز به وصرف تريش اقر شي ابو حنيفه لو دجرن لو مساله خلافي كردوان بلان بقشتي اجماع علماء لسر كخيري فرز وكو زكاه بكافر نادري بكافر نادري امنيته با أمنيته بصدقي تطوع سنة آية بيان ندري أمش محلي خلافي علماء هني كان دلين بيان نادري هني كان دلين بيان أدري هني كان أقل هاتو دراكيشان ينبو بو الدين بو يبين ناو الدين هو دروس بيان يبدأ يا محتاج بن دروس بيان يبدأ يا دلين أقل بيتو مسلمان لو محتاج تر نبيت مسلمان بو محتاج بو وكافر يكيش أبو نابي بهيش يبديت كافر كابيتا مسلمان كا والعلم عند الله تعالى هل وها لو سوداني تركوا لم حديثا سفادي ليكين أو تانية كوا تشاق من لقل عجلانا أو تانية كوا تشاق من لقل عجلانا والديني إما ما في عجلي بارستوا أو الظلم لە ڕۆژێکا دەیڵێم بانگوازەکان زۆر بەرزەکرێن و کەوا فلان بەرنامە فلان منهج لیبرالیەتە علمانیەتە مارکسیەتە کۆمونیستیە و هەر ئاینزایەکە یا بیر و باوەڕێکە موعتەقەدێکە لەو موعتەقەدانەی کەوا ئەمڕۆ بانگەشەی بۆ کرێ کە ئوترێ ئەوە تەواوە ئەبێ ئەوە بێتە نیزامی حیات و سیستەمی ژیان لەسەر ئەو بڵاتە ڕێوە چونکە بەڕاستی هەموو بەشەکانی ژیان حەقی خۆی پێدا و کاموڵی کردووە بێ ئاگا لەوەی ئیسلام حقي أمي داوا وبي أقال ويكوا إسلام همو ما في كيتي دايا أو أنيك أو بعشر برز كانوا بابرون خوان وباو بابيديشان بقرن بزانا كسيان ما في أجل الناس يوبيش ويبيخ مري خواباس ما في أجل كا بابرون كا بتهبتي أو أني لأوروبا بعشر أماكن كي لكوبن كاتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حديثاني فرمو لكوبن كاتي فرمو نبي عزيتي أجل بدري نبي أجل بدري نشانش كان عبد الله كل عمر هذا لي كم الله جنجي قريشة تماشى كخريج نيشانش كان يعني اشتكي يقول ده نيشانو تيجرن أجلك لأن تو رب وتي رسول الله لعنة يقول ده لو أجل كات نيشان شو أجلك كات نيشان هل بها فضيلتي أو دان بخلق فضلي تدايا شن حديثات ولا سر فضل دان بأو أجد يكون الله يزول لو حديثنا ضعيفا بنمنا هركسيك أو ده مسلمان بتونيتي أو خوي تعالى لرحيق المختوم فيها بخشة وهربها هركس أو جر هركس تواني زور بقى أو جر ده خال تواني خوش بهم وأنا كمل حديثي حديث كواسنا ذكان ثابت نبوة على كل حديث ترمانية صحيح كجي أو بركانو إنسان أو جر بدأ أو بدأ تخلق براسي فضلتي جوري تدايا فضلتي جوري تدايا هربها جوري الرحمة إخوة سبحانه وتعالى كخوي تعالى شن برحمة شن رحمتي فراوانا بتابتي لقل بندكان هروها خير بكم تماشى نكين هرشني خير بي. وإن شاء الله حديث ترمى لو بارودي ويسا حديثي اتقوا نار ولو بشقي تمردي بلا تخور ما يكش بخوتان لاقل ببارزن ويا أبي خير بكم تماشى نكين لوتي خيرك بمان باتباهشت وهروها أمش مصداقي وحديثي بيغمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كده فرميتي أو حديثي كلبيشو خوين مان أفرمي بهشت لشراكي نعلي كستيكتان لأيو نزيكتلا أهجريش بهمان شوا بهشت لقيتاني نعلي كان لأيو نزيكتلا واتا بهشت زور نزيكا واتا وبيا أو كاريكا شو بهشت وبي بوين بهشت نزيكا لا عبدكاني خواي قولو هروها فضلتي إخلاص شن قرنقا إنسان يجب أخوابك وآخر فائدة كلم بارو بي قرمو بريتي لويك وخواي تعالى هيتش اليو النابت خير يقول كيوانا زاني خوالي ونبت أو تاني لقيامة ديت رب العزة جل جلاله ولامي تشاك كانت أداة و حديثي كتر أفرمي وفي رواية للبخاري فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة خي تعالى لي خوش بو وخستي بهشتوا وفي رواية لهما يعني لبخاري مسلمة بينما كلب يطيف لو كاتيك وصيك يعني يدور السرايا بركية بدوري بيريكا قد كاد يقتله العطش وقت تينيتي بكجي سبحان الله فاميوتي يا مآوى بوي بدوري هر سرايا وطبلام تشاريني ناطواني بشيت أخوالو أوجد الدليل لسر بي حيوانات فهم يعني إدراك يعني تيقيشتن يعني بلام بقوري خو يعني إنسان اشتاقشني هي بقوري خوي بلكو هل أولا بيغمري خواهد فرمي عليه الصلاة والسلام والله قيامتها الناسي حتى أجل لقال إنسان أقسنك والله قيامتها الناسي حتى أجل لقال إنسان أقسنك أقر شي يسا باوني يقصبك أقر شي باوني يقصبك بلا مو حديثة والله أعلم من بس لو تاني بربلابون يعني بلاو أبي أجل قصبك من بتشاوي خوم أجل بني وقسي كردوا بتشاوي خوم أجل بني وقسي كردوا صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام پیغمبری خواه 1400 او انده سال لکو زانی روجتی اجل دقساک من بچای خو مکوت مصیبارم کردو بچای خو اجلم بینی وقسی کردو والله اجلم بینی وگورانی وتو اجلم بینی وگورانی وتو عجیب سیر سمره او قسی وردو توزه اون بینی و چونی باشی او شتانم دی بل اجل بینی و بو پیغمبری خواه فرمی عیسی السلام قیامتنا یتماشاکی فرمي قيامتنا يا تاوك واجر الله قال حتى فرمي راني انسان قال انسان بيري والله امرجنا كذا ويكرد ويكرد اجر الله قال امرجنا كذا ويكرد ويكرد لاخر زمان هاي فيتي و تماشي صلاه كان فرمي يطيف بركيه قد كاد يقتله العطش اذ راته بغي من بغايا بني اسرائيل حديثي بيشو بيايغو فرمي بينما رجل ليرا فرمي بغي من بغايا يعني زاني زانيك افرتك داوين بيز لدان بي سكان بني اسرائيل بيني اما دليل السرشي دليل السر بربلاوي زنا لنا بني اسرائيل فرمي زنا كل الذين كركان بني اسرائيل وكانه زناتي انا بربلا بخاف انا مال دا وهل واش ثاني بيغمر خاف فرمي عليه الصلاه والسلام افرمي فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء خوتان للدنيا ببارزن خوتان لآفرد ببارزن كم فتنة بني إسرائيل لآفرتان أبو تانا ندواي بيها الزينات يعني بربلا أبو حتى آلا ينهبوا وشتيان أبو بيها ناسريان وداوين بيسا كانوا زينا كاركان حتى إيسي سبحان الله أو أخلاق الرزي أو أخلاق الرزي وبزي وناشرين تيانا هيا أو جبريتيا لشي بريتيل زينه ودا ان بي سي بلكو استاجا شو ده شاء الله بوب بنا بخوي جوره لسر او جاده وهروها بياو لقل بياو جن لقل جن لقل اجال يعني اشتوا بي سي اشتوا خنيتو حس سر زرع عجيب اللي براسي افرمي فنزعت موقها موق يعني الخف خف كان اذا كانت فاستقت له به بخفك ابي بو أجلك هنا وداي بي فسقده فغفر لها به خوي تعالى بهي أو بيدانوا لو داين بي سخوش بو أمشي فضيلتي أودان وهلوها وكباس ما كرت تاوانك بنيتي شاكيك بنيتي كي باك وبيكي لو أشوف الزينة كردن كلا كبيري تاوانا كخوالي خوش نابي خوالي خوش بي كتحت المشيئة أفرمي الموق الخف ويطيف يدور حول ركية وهي البئر واعتبير. حديث كتير أفرمي لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها في ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. أفرمي بيايكم بيني لناو نازو نعمتي بهشتا أم لا أو لا يذكروا أمسروا أو سري ذكروا بخوي أحسايوا بهوي شيوا في شجرة يعني بسبب شجرة بهوي شيوا أم بهشتا بوان صيبو بهوي أوي كما بهوي داريك وكا للرقاي مسلمانان بو بريبو يوا وتبوي أم دار عزيتي مسلمانان دبابي ورموا سبحان الله وتبوي أم دار عزيتي مسلمانا دبا بابي برموا هروها. وفي رواية مر رجل بغصن شجرة لرواية كتلة أفرمي بيايك بلاي شلكي دارا شل دارك تيبربي على ظهر طريق هذا سرقا فقال والله لأنحين هذا عن المسلمين والله أبي أمل مسلمانا دول خامو إيمان دارا كاني بيش منامين شيبوا نعم مسلمان بوا وتي والله أبي أمدال للرقاي مسلمانان درخموا المسلمين المسلمين لشان دين آيات قرآن أخوائي تعالى ديني نوح وإبراهيم وآدم وعيسى وموسى هم يبدين إسلام نوابا ولكو إبراهيم أفرمي هو سماكم المسلمين من قبل إبراهيم ناوينا المسلم دين إسلامه لكاتك جولكو قولي لقاء إبراهيماته ديني أوانش دين إسلامه ديني أوانش ديني إسلامه بلي أفرميوتي والله أبي أمدال لمسلمانان دور خموو بوي عزيتي أندا فأدخل الجنة خرابها اشتوى خرابها اشتوى وشيب مني للمفعول يا نايتي للمعلوم يعني لبري يعني بابلم لبري معلومة لبري زاندراوا هم يزاني خواي خاتبها اشتوى بوي أفرمي فأدخل نفر فأدخله الله الجنة عايز الأخصي باش أفرمي خرابها اشتوى. وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق لرأتك بخاري مسلم أفرمي لو كاتيه كبيايك برقايك تيبربي طبعا بلقي سعي علمي نووي رحمه الله سي شن علمي هيا شن علمي هيا لرأتك بخارية لرأتك مسلمة لرأتك هي هردو كيانا لرأتك هي بزي مسلمة لرأتك ترى أما بزي أبو هريرة يكي ترى هي جابرة أسدد إن شاء الله هاني حديثي تلو شوازتي أو لفظه ناهي حذيفة أو لفظه أبو هريرة أو لفظه أبو ذر سبحان الله يعني هربوين نووي برحمة بي أو أقل لي كم درس ليات تنبيه بأسماء كرد أو علم أو عمر كما كشي أو علم زور خوي تعالى به كرم كردوه لا تشل صالي وتشل دو صالي وفاتك أنا نووي تشل بين صالجي كشي أوي بجيهش توه برزان سبحان الله الزور بي كتير بكاني عمدن الزور بي كتير بكاني عمدن فيش تنبيه بسري صحيح مسلمة إلى شرحي مسلمة عمدية رياض الصالحين هي عمدية أربع نووي هي عمدية يعني عمدية يعني أو كتبين أو علماء معروف ومشهور وبشتي فيها بزري علماء مش قاريا كان كوا إنسان ميخو أن يتوء صفاته اللي يبكى. أفرمي لرواتي كتري بخاري مسلمة أفرمي لو كاتيك بياوك برقايك أتو يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق تماشاك شل دارك هذا سرقاك دركك لسرقك يا فأخره لسرقك لايدا فشكر الله له فغفر له وإتعالى كارك لي قبول كرد واستعيش خيري كرد ولي خوجبو جل جلاله سودي شي تدايا برسني جنجا جنجا باريزي ما بي جادو كل نغانا بيس بوخلين بي أبيشتك من بيني كلينيسكي كاكا پی سی و شتی تیاره که برای بریکی داد و سر و جادا خالقی من قیزیانتی دو مسلمان پی آزاره که اتیجن لعنتی لسر دیگاک باید دانانی تن کی زبالیک دانانی شتی زبال دان بی هی سبحان رسول مسلم ایم بکار تو عجیب تن لینا یا تو خفتی جناخون اما آیت و حدیث کان مانا که چی هر امش بر تو پی سین آوا من پیالن هر امش دعا کوتی اگر چی مسلمان هنیش براسی آبیه هو شهر و بدار من لبابت. آبی دوری آن بیله پرستنی جنگی خویانه. یعنی وان زن ولاتي إسلام ولات جاتكاني برتوبيسا أبير رد كل همي قتول لونا وكوتوا كل نزل لونا وكوتوا على جو كيسة همي لونا وكوتوا اشتوانية أفرمي داري كلا وركابيني وداري كلا دا خلق ريكن بامريكا عزيت وأزاري مسلمان أنا ده وهرشتك بتباعسي عزيت وأزاري مسلمان لراسيا هرشت سلامتي قشتي يعني السلامة العامة سلامتي قشتي لبرجوني قشتي به إسلام هاني بوداوة أقرب نصك التايبات يجنبي بنص عام كان هاني بولا داوة بلي حديثي دهاتو فلمن توضأ فأحسن الوضوء الكسر دزميج بقري بجواني دزميج بقري ثم أتى الجمعة جمعة باشان بيبو جمعة بس كون كشل بي الجمعة الجمعة وأكثر الجمعة بس بالضمين من مكان باشا أي باسي خصني نكرت يعني وصلني وصلنا كي علينا قال لم دقنها تبي لدقكاني ترهاتوا لدقكاني لحديثكاني ترهاتوا أقر أم حديثا مسلم رواتيك حديثي هركسي هاد بجمعة باغ وصل بكا رواه السبعة هرحود هرحود إمامك رواياتي أن كردو حديثك أن جراوتوا جابويا أوي الصحيحة إن شاء الله لفرمايش تيزانا كان غسل جمعة واجبة غسل الجمعة واجب على كل محتلم واجب واجبة وإن اختلف العلماء أنا أدري إن شاء الله أزان العلماء خلافين أزان بزوري كان أرن واجب نية بس بلغ كان مساعدة واكن كواجب به بلغ كان مساعدة واكن كواجب به غسل الجمعة جمعة كي طواوة بلام قلناه بار به لس الأورعياء أقر بيت غسل جمعة نكا باشان بابو جمعة فاستمع سيكا فاست افتعالا قوي قلاخ كابوي بزاني تشي الله وأنصت بيدنج به سنك غلب غلب جاو جاو تشوش دلوزنك غفر له ما تقدم غفر له ما بينه وبين الجمعة والزيادة ثلاثة أيام خوي تعالى لو جمعة وهتا جمعي دهات لي خوش بي لقل زيادة يسير رجيشة شنسو ديكتيا يك جمعة مكفرة تلتاوان خوش بيت بيته كالي سرينوي تاوان سرين روي تاوانا يعني هو كاري سرين روي تاوانا هو كاري سرين روي تاوانا ستاوانا كان سرته جمعة وهلوها سودي كتري تدايا أو جو تاني حسنة بدقاته كيزاني لك يا أم هنا الحسنة بعشر أمثالها لم حديث أوي تدايا طبعا خزان لحديث الهاتو زور زور بنص الحسنة بعشر أمثالها بس لكويبو أم حديثة بلي ها بارك الله أو تاني لوي أفرمي لو جمعتها جمعي دات ولي خو شبي وزياي سير رجيش حوت بو جمعة بو جمعة ثانية كا حوتك باشا زياتي سير رجيش أمدة كواتح حسن رقيب بتشان دات بتشان قاد بو بدا قاد بو ومن مس الحصى فقد لغى وهركس يب حصى حصى يعني بردي ورد هل كسي ببرد ورد ياريبك ببرد ياريبك فقد لغى أم حديثك شن سودي كي هدا يا كم ناب ياريبك مثلا بكناري فرشك مثلا بكري لكي دسمان مثلا بتسبيح كي دسمان مثلا بسيواك كي دمان مثلا هرشتك يعني ياري كردن بيز مشغول يا موبايلك يا نام النوسين جواب دانوي ناما ياري كردن وأزاري لو كاتا همو أوانا من مس الحصى فقد لغى بوشي باسي حصاي كرد بوشي باسي حصاي كرد وتي هركز با حصاي عليك او لغوي كرد و لغوي جبكاتيا جمعه كي بطالبيتو يعني شي يعني اجري جمعه كي دزنا كود وي هركز بي ابو جمعه خوالي خوش بي لي خوش بنا غشم ليناك فقد لغى او لغوي كرد لغوي جنايب كي كاتا اجري كذا دزرتو وتما بوشي باسي حصاك او سردي بيغمر خوي عليه الصلاه والسلام ومن زوج سور وحريص من لسان امشتاني لحديث كان بو بسري نتشم يكسل لسري راوست بوي تصويري او تان بوب كم للسردمي بيغمر اخوي عليه الصلاه والسلام هل السقف كان ين ديوار كان ين دنگ كان ين خاك كان ين يعني شلون بوا ديوار كان ين لشي بوا كلو بلو بركان ين شي بوا بو يا سرج بدن لحديثك شي لمشش نبي هتا بين بكري لسري او سمو لسري نار وما هو مره الكرام بوي تصوري او كاتب كان بوتش اماكم شو قال فيلم رساله مش كي خلقي هين كردوا تيك داوا كابلا بان هذا والله ام بانوك بانكي بلال نيا كاكا بان بلال لكو بيستو والله الفيلم رساله بيسمه شوينا مكا شوينا مدينه لا كيف يحول لجبل الرومات باسي جبل الرومات قلت والله ما مص أم جبل الرومات زول النزمة وتنبو قلت والله لا في المغرب يسال زول برس جبل الرومات بويا بيوسا كات تصحيح مفاهيم كين براسي خلق لو تي يبقى كابو شو عزنيها أو لي تي يجشتو أو لي حالي بوا بلى أو من خدمتها أنا عارس كده كوا مزجوتي بيا غمري خو علي صلاة وسلام بردورديت يا دابوا عاوكو نيسك بوا يعني فرشكي لبري ويا وكوتوني سخوما فرش من داخستوا أو هم مزجوت كا رخ راوا صاف كراوا باشا باشان لو بردور دين لنا مزجوت دانو بوي خلق لسر وسوج دين بردوا هر بوي باسي ياري كرن بحصا كابو بردكا شو كم مزجوت كا بردور ديت يا دابوا بوي فرمان كسي بردور دي ياري بكا أول الله يكردوا يعني أو هاي فيبكا بخي ياري فيبكا طبعا شن سودي كتير دايم حديثة يكيك لو أنا فضيلتي جوان دزميش قرتن فرمي من توضأ فأحسن الوضوء بوشي أما لزور بحديثة كان أبيني فأسبغ الوضوء فأحسن الوضوء فتوضأ وضوءه للصلاة إلى آخره بوشي وكو أقرن جيدان بوي دزميش جوان بقرأ كواتا خلق زور دزميش جوان ناقرن كم ترخمية كان لدزميشا وهلوها باراسيني نجا جماعتكان وبتايبتي جمعاء و جمعة واجبة بكودنجي هم علماء وهروها جمعة توانا صريتوا وتأم توان صرين ويج مرجي هيا أبي جو بجري أبي بيدن بي أبي يارينا كي ببردو تسبيح وأوانا وإلى آخره حديث كتير أفرمي عنه هل أبو هريرة روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن شكل الراوية كا سيدين داري أم بيوان أبكن سيدين داري أخوانا سيان أبكن إذا توضأ العبد المؤمن أو المسلم أو المؤمن على الناس أنا متي مسلم يا متي مؤمن أي فرق عن شيء فرق عن شيء خولي لا أقل مسلمة كبيها المؤمنة مؤمنة كيش بيها المسلمة شكبة تنهاها توا بلام دين داري ورديا لحفظ إتقاني أنا زاني أنا اشتكت شوانا أما جوا مالك ظلما أقرب إلى كاتي قال إن بيغمري خاف من راويك الله بيغمري خاف من راويك الصحيح بو فغسل وجهه أفرمي هر مسلمان يقدر زميش بقري ده مشاوي بشوا خرج من وجهه كل خطيئة إسباسي دزميش قرتي تسر دانا دانا عند مكان دزميش شيب كان أفرمي فغسل وجهه ده سكر ده مشاو شوردني أو خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء أو هرشي تاواني هيا بدا مشاوي كرد بيتي بنظري كرد بيتي لقل آوكي أتكي يا لقل كوتا قطري آو كوتا ضلوبي آو كأتكي لقل آو كوتا تاواني دا مشاوي شي نظري كبا نظري كرد بيتي يا بدا مشاوي كرد بيتي همو يأتكي لقل يا فإذا غسل يديه خو أقرد سكانشي بشواء خرج من يديه كل خطيئة هرشي تاني لدسي تتدشتو كان بطشتها يداه مع الماء لقل آوكي هرشي تاني دسي به بدسي وشان بيتي ودسي كرد بيتي أكيوت أخوارو هرهمي لقل آوكي أو مع آخر قطر الماء يا لقل كوتا دلوبي آوى لدسي بتكي كوتا تاوان كبدسي كرد بيتي أتكي الله أكبر لا إله إلا الله هروافر فإذا غسل رجليه خوغر قاشكاني بشواء خرجت كل خطيئة مشتها هرشي هنابكي ناو تاوان بوا لقل آوكيا أو تاواني كبقاتي كردوتي لقل آوكيا تدخوارو يا لقل كوتا دلوبي آوى أم شكل الراوي كرسول إخوة كامي فرموا لقل كوتا دلوبي آوى كي تخواروا حتى يخرج نقيا من الذنوب أقل آوى بنتيجة كيشيا باك وبخت لدوائي دازميو جاكا عبدي بيتاوان الله أكبر لا إله إلا هر بوی دزیم چقدر زور گوری پیغمبری خواه صلوات و سلامی خواهی لسر بیا فرمی اگر کسی یک تان روباری به برد درگاه بر و همون روز پنجر خویلی بشو آیت پیسی پوغلی پیو می نیو تیان نخیر فرمی دی دزیم چکان دزیم چقدر آواه با پنج فرزه کان هر بوی لحیاتی پیغمبر عیسی صلوات و سلام وی هاتو بر دوام دزیم چی بو نوێژ تازە کردوتەوە قەت پەیغەمبەری خوا عەلەیهی سەلام بۆ نوێژ بە دەست نوێژی پێش و نوێژی ئەمەکەی تری نەکردووە ئەم فەرزەکەی تر ئیلا لە سولحی حودەیبیێ نەبێ ئەیکا ئیمامی عومەر عەجیبی لێدێ ئەمیش بەڵگەی لە سوری سەحابە زۆر وردونە لە پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەلام زۆر لێ ورد بوونەتوە عەلەیهی سەڵەتو وەسەلام زانویانە چی ئەکا وتی یا رەسوڵ الله شتێکت کرد قەت نەمبینیەوە بیکەی وتی فەرمووی چیم کرد فەرمووی بە دەست نوێژی پێشووتر ئەم فەرزشتە ئەنجامدا و تازەت نەکردەوە فەرمووی خۆم وام کرد بۆی بزانن کە دروستە ئەو سوورە تری تێدایە کە پێغەمبەری خوا هیچ لە خۆی وەناکات هەموو شتێکی چییە هەموو شتێکی ئیلا بەدەشتە دینیەکانە وەحیە و هەروەها پەیامە بۆ ئومەتەکەی کە چاوی لێ بکەن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى هل ها بلغي لزروي كوان يد بدم ناهندري شلون عمر رضي الله عنه وصحابه رضي الله عنهم او انا ورد بونت ولا بيغمر يخو عليه الصلاه والسلام يكشتي لانه يجاك تا اسا لمساله انه يشكر دنيا دز نيو جو نيجيا شتي كي كردو بيشت نيان بيني وا تقول يا رسول الله بيشت اود نكر كوات او اند ورد بونا لبيغمر يخو عليه الصلاه والسلام سيريان كردوا شتيان ليو فير بو اي اكل نيتي هنا بو بيما نرن ولا نيتي هنا وانا زاني بي زاني بيت يعني بو امن يشد دزمي جي نغرتو يك نوش لهمو عبريني غرتو بيان زاني وا اي اكلها بو امن يوجي نيتي هنا بي او هم يوجي سنه فرزي في امر غاكو دوتي عليه الصلاه والسلام والله بو ما نجر الرسول هو نيتي هنا وا نيت خو بس نيت رواز بيني لنيت بدم والله بس بخوا من حزك بنيت بي ودم لبري خلقي كا حزك مكو اسان كاريب وخلق ومن او حديثا ان شاء الله مشى في الشاوى كبير من اخوه فرمي عليه الصلاه والسلام عائشه رضي الله عنها البخاري فرمي ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما هل قيس الفجر نكره عليه الصلاه والسلام لبني دو كارا الا اسانك هل بجاردو اجر تاوان نبو به حزكم من بيم خوشني مخالفه اشتي بكم ناو خلق هاي بيم خوشني مخالفه اشتي بكم ناو خلق هاي دينك ايش بينوتم بروح بزان خلط شيء كان نجي اوبكا بعكسه بعكسه رسول الله لنا وخايت لنا وقومك يا اخوي نارديو او اي خلاف ابو بي غورين او شي تشاكب اقراري كردن هاني دان لسري بردوام من لسري جابويا حزمه كرد يعني حزمه كرد دروز بويا ابو متان يد بدن بين قيناكا والله بخوانا ويت وجائزني والله تعالى اعلم افرمي حتى يخرج نقيا من الذنوب حتى وكل توان كان باك ابيت و هل وهم حديث الشنسودي كتدا يا كان فضل دزنيش وروها بردوام دزنيش قرتن بوي بردوام بيني تبردوام خله توان كان خوش بيت و هل وها همو اندامك انسان تواني كي بيكري و هل وها سوجي تري تدا يا اواني لدزنيش او اعضاء اندام اساسيه كان او سي اندام تشاو دمو تشاو دمو تشاو دسو قاچا كان هل ها سودي تري تدا يا كوابون نتشاو زناي هي زنا كاش نظر كردنا دس زناي هي دس بيودانا قاش زناي هي روشنا بو زنا وهل ها جقل وي زنا شاني توالي تري شاني تماشي حرام يبكى تماشي اشتي تربكى كنا شرعي بي قوي بها ماشي و قول اشتي بقري كوي حلال ما بي قول القوم بقري كحزن كان قول اقصى كان بقري قوي خلاق بجاسوسي بكى بسر خلقه و هل ها قاتش و هل ها دسيش بها ماشي و حديثي كتر أفرمي بينش فرزكاء الصلوات الخمس وجمعة بوجمعة والجمعة إلى الجمعة ورمضان بورمضان ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن سر نروي أو توانا كلو بينهن إذا اجتنبت الكبائر أقل إنسان خويل الكبائر بباريزي ليلة شان سودي كتير أم حديثة بخيرا بسر يبرون يا كم كبائر شيئا كبائر هر تاوانيك كوا عقوبتك تايبتي لشرع بوها تبي وكو اهلي اغرا لعنتي ليبيا خواي سوتينيا لمنيا لامتي منيا الى اخره لو الفاظ انا يا هني ترى نحدي لسرهات بحد بيك يحدد لسره يان سزاي اغر يا سزاي اغري لسره يا لعنتي لسره يا غضب اخوا خوليتو ري اوانا هاد بو هر تاواني وبريتيلا شي بريتيلا كبيرة أما كبيرة باشا بين سرف سود باسي كتلو سود كتلم حديثة أهر تاواني كي بتشكولا أجر أنجامي دي بلي استغفر الله إصريته بس دلتان ورد كانوا ودلتان بيدار كانوا بمخالة هر تاوانيكم كرت وتم استغفر الله طواو خالم خوش بيت يا إلا بيوستك خوما لكبير كانج بباريزين يعني كسي بلا استغفر الله خالي خوش بيت تاوانا كاني تاوانا بچوكا كاني طبعاً تاوانا بچوكا كان خالي خوش بيت وطبعاً تاوانا قورا كان جاك إنسان تاويلة سربكا ولا سريشين يكدو تحت المشيئة يعني كاتي علي استغفر الله أي خوالي خوش بيت يا بو مرجل يتخوش بي أبي خود لتاوانا قورا كانش بارست بي الظاهري أم حديثة أو تاني هر كسي تاوانا قورا كان خوي لي بدور نقري تاوانا بچوكا كانش خالي خوش نابي هر كسي لقل دايكو باوكي خرابو هر باب لي استغفر الله تاوانا بچوكا كان يسرتو الظاهري أم حديثة أو تاني هر كسي زناك هر باب لي استغفر الله بو تاوانا بچوكا كان كردويتي إذا اشتوني بتلك بائر كي خالي خوش بي اشتنابي كبائرك يا أكري بشيوئي تلم حديثة حالبين بلين كي جمعة بو جمعة كفارتي أو بينتاني نك استغفار كردن نك كي جمعة بو جمعة كفارتي أو بينتاني كي رمضان بو رمضان كي نوش بو نوش كفارتي أو بينتاني اگر هاتو خود لكبيرة بباريزي اگر نا جمعة بو جمعة تاوانا كانت ناصر يتو تاوانا بچو كانت اگر خود لكبيرة كانت باريس بي واتا دست ناو كبيرة كانت بنا خير ناصر يتو هاين الرمزانة او حديث فضلتي رمزاني تياك رمزان سرن يربي تاوانا كان ان شاء الله حديث يكتر افرمي عنه هل لأبو هريرة رضي الله عنه كما آخر حديثة لأبو هريرة رضي الله عنه بلا شوين يكتر إقرائيوة أفرمي ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات كاتكم توابو ليرش راد وستين درسي دهاتو روني أكينوا بإذن خواهي قولا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.